لو لقيت حاجه للبروسس من الجس ان بقى في حاجه للبروسس يبقى خلاص اكيد الجون بروسس ده كان الجون وقفل دي النقطه بتاعت تيجي جون وتيجي جون مهم قوي قوي قوي. نيجي بقى للدايجنوزس عشان الدكتور طبعا مش هتكلم عليه كله النهارده هنتكلم شويه كده مش عارفين هو في نقطه بقى مهمه قوي من الدايجنوزس بتاعت الدكتور فتعمل حاجة اسمها سكرين الكلام بتاع كل يوم السكرينينج ده هما بيطبقوه بره هو هنا في مصر السكرينينج بتاع كانسر سيرفيس قلل كتير قوي من بره قلل من بره بره كانسر سيرفيس ده مشكلة عويصة فبطلوا بقى حكاية السكرينينج وبالفعل السكرينينج ده جت نتائج هايلة لأنهم لقوا الناس هما لسه ايه سي اي ان وهم عندهم هما سي اي ان فقل جدا جدا انا مقدرش اقول لهم ان كان كل الاوضه عليها وكنت كلهم ولا ما ينفعش ولازم تبقى طريقه تشيل لان دي تتعمل لملايين البلد هتعمل سكرينينج لملايين من الناس فما ينفعش تبقى طريقه مختلفه لازم تبقى تشيل ولازم كمان تبقى سيمبل سيمبل يعني ايه؟ يعني انت هتعمل سكرينينج لمليون واحد مليون واحده لا تعمل لهم سكرينينج هجيب لهم منين مليون دكتور يقرا السكرينينج ويفسروا اذا كان ده نورمال ولا نورمال فهي لازم تبقى طريقه سيمبل اي دكتور يوصف السكرين تيست اللي انت بتعمله ده يقدر يقول اه ده سكرين ولا في مشكله ده دكتور هي سيمبل ومفهوم ان اللي بيقرا التيست بتاع السكرين ده بروفيشن حتى للدكتور عشان يقدر يقول اه ده سكرين ولا في مشكله. قعدوا بقى يدوروا على ايه التيست اللي هو يستوفي الشروط دي بحيث يكون اكيوريت سيمبل نون انفيزف وشيب. فمقاله واحد راجل مجال اصله انجليزي اسمه بابا نيكولاو بياخدوا مسحه بياخدوا دروب اوف فلويد من البروتين الكوري بتاخد دروب اوف فلويد من البروتين الكوري اكيد دروب اوف فلويد من البروتين الكوري دي حاجه دي حاجه وبعدين نرجع واحد مواد وشويه قال طب ايه رايكم نزود الحاجه البطنيه لا عشان يكون ما وقعش ده شويه ما حصلش اكسبوليشن فنعمل سكرانينج للاكو سيرفيس حته بتاع حاجه كده زي اللي جوه الاسديم عارف السكه عشان دي مش بدها تظبط ريحه عامل فيها. فعملوا لها قلب شكله عامل كده، عملوا لها طرف شكله عامل كده، الطرف اللي شكله عامل كده ده هو شكله عامل في الموضوع ده عشان يركب على السيرفيس. يعني يبقى فيدي السيرفيس بالشكل ده هو السيرفيس مثلا كده. فانت الصوت بتاعنا كده وتضيف فوق 160 درجه. لو تضيف فوق 160 درجه دي او في السيرفيس يعني ستادي مثلا يعني ساعه السيرفيس اللي هي حتى ده الجديد بتاعتي على العربيه اسمها ايريس سباتيلا بتاع الكشف اللي انا بتكلم عليها دي اسمها ايريس سباتيلا. ايريس سباتيلا دي بيقول لك انها ليها تو ايريس، الاند ده بيسموه فايكال اند والاند ده بيسموه فاجينال اند، لان ده المفروض الخط بتاع الكشف دي كانت مخه من دول الموجود هنا في الفلان والفوكال سيرفيس تاخد ايه؟ سيلز من العرق ده له اسمه سباك الانس وده سباك الانس. بس طلع واحد قال لهم انتوا كده نسيتوا حته نسيتوا ايه؟ عنده سيرفيس قالوا اه صحيح المفروض الناس العيله ما تقلوش سيرفيس الناس العيله ما تقلوش سيرفيس. ممكن تخش جوه عنده سباك الكلام بتعمل رفيعه كلمه رفيعه خالص ده ايه الكاميرا اللي بتتحط في البيت ومتصله بترجع وتشكر هيطلع لك شويه سباك ايه؟ سباك روت وانت بس حاجه جوه السيرفيس. يعني ده اسمه اسبيريشن اوف ذا سرفايفل. الاسبيريشن اوف ذا سرفايفل لما تبص في عند الميكروسكوب هتلاقي شويه ايش وليه مثلا من الفاليو سرفايفل. او ممكن واحد تاني يستخدم الكيوتكس على الكيوتكس اللي هي بتاع الواحد يروح فيها وده الكيوتكس حته بس مفكرها اوضه بيسميها بابلون تيبس ابليكيشن زي ما انت عارف. ايه الكيوتكس ده اللي بتحط في وشك حته بلاستيكه وفاكرها اوضه هتذكرها جوه السرفايفل كمان هتطلع فيها شويه ايه؟ ميوكاس والميوكاس دي سيلز. تمام؟ يبقى احنا ممكن نحصل على سيلز في ثلاث اماكن. ايه او ايه او ايه؟ سيلفورم ثاني كمان او سكرابينج او اكسبرتين او اسبيريشن او سرفايفل كمان ده ثاني. لو حبيت استغنى عن واحده فيهم اخلي اثنين بس يبقى مين اولى الاثنين؟ يبقى نستغنى عن السيلفورم يعني لو انت بتدور على حاجه بتاعت سيلفورم خليك عملت سكرابينج بتدور على ان سيلفورم خليك عملت اسبيريشن ثاني. هما الاثنين الاهم هما سكرابي وديت سيرفيس واسبيريشن ديت وتبعتها. المسح طبعا ده محتاج لا رين ولا عمليه ولا حاجه طبعا مش هتعرف تحط فكره وتاخد المسح دي وبعدين تاخد الطاقه اللي ممكن تحطها على اليوتيوب عشان تتكلم على السلايد اللي فين على السلايد اللي فات يعني صار كده كده لا دي بتاعتي كده بعد السلايد اللي فات. تنفعه في الفيلم يعني لو حد اسمه immediate detection in alcohol لانه يعني لو استهلك الهواء بينشف وبيبقى غير صالح للتنفس فلازم يتعمل له ايميديت ديتكشن. بعد ما يتعمل ايميديت ديتكشن اصلا يعمل فقره سلايد في الالكول وفرع هنا في الالكول بس تلعبوا على المعمل. تلعبوا بقى على المعمل بتاع خالص. هم في معمل بطول مش جايبين الفروق في صبغه عملها برضه بعد نيابه وحاجه اسمها فات ستين. نصف وهو يتفرع لو بيتفرج عليه ممكن يقول عليه بقى في التقرير يقول لك والله لو طلع ده نورمال سكويمس كتير شكرا جدا مفيش مشكله خلاص نورمال سكويمس كتير مفيش مشكله. اوكي ممكن يرد عليك يقول لك ده منظر انفلاماتوري سيلز يعني العيان ما عندهاش حاجه في الكويس ممكن يرد عليك بقى يقول لك لا خلي بالك هنا بقى في سيلز فيها كرايتيريا اوف اي سي سي ووسط السيلز لها كام واحده بقى كده من الشكل اللي هي اللي بنقول عليها سيلز كبيره تكنيك بين ديفوز برزنتيشن فهنا لها بقى كرايتيريا اوف ديسبليت او ايه كويس يبقى ده لمبه حمراء نورت الستات المفروض ان هم بيعملوا كتير ده هتجيب لك 100 واحده يعملوا كتير هيطلع 99% منهم كويسين كلهم كتير هيطلع لنا فرنسا يعني كتير سنه واحده هيطلع فيها بقى ايه ديفيكال سيلز او ديستراكتيف سيلز. دي بقى خدها استني معانا شويه من دون ايه كده. اللي عندها ديستراكتيف سيلز انا مش عرفني الموضوع سي اي ان 1 ولا 2 ولا 3 ولا ايه يكون تطور ولا ايه هو وقعي وقعي وقعي ديستراكتيف دي ديستراكتيف سيلز انا ما اعرفش بقى الكاروت بتبقى فين. هو ايه بقى اللي يوكسن الكاروت في انفكشن في ايه أو لا لا استني شوية لأن عايزين نعمل فايروس. هو لازم كل تكنيك أو تكنيك بس تشيل حتة حلة كده على بعضها عشان تتحط بقى بين الناس وتشوف ده وصل لك فين ولا إيه كده. فبقيت بقى متابع بقى احنا متفقين ان ده كان الانديكيشن المعقول بقى ناخد بقى ساعتها. طب هو ليه بقى حصل بقى في الجو؟ هو في ديش بيزنس مفيش حاجه مره كان في حاجه شفتها ان هو انا كنت فاكر انا بقى في الاول هي دي مشكله صغيره كده ان انت لو كان عايزين ناخد راسي او صرنا نصدقها في هو ان احنا ناخد راسي ليه ولا ليه؟ انا عارف ان في هنا في افكار مش هتلاقيها فين بالظبط انا ما اعرفش انت حاطط راسي منين؟ زمان قوي قوي مش هيعرفوا حد خالص فكان بيقول لك ايه ان احنا حاجه اسمها فور فايتر الفراغ فور فايتر الفراغ يعني احنا بنعصر كده من كل ركن الفراغ في اله كده اسمها فراغ بوس بتعمل بالحفظ كده فتح حته كده مش هيحطها مش فراغ بوس في حته من هنا ومن هنا ومن هنا فتح ممكن جدا تبقى تشوف حته ثانيه غير اللي انت شفتها دي فكان في واحد ثاني بيعمل ايه؟ بيروح حاطين حاجه اسمها رين فراغ لما بيتكلموا على كاس دايره في الوقت ده اسمه رين فراغ رين فراغ ده بيجيب المشرط ويروح واخد سلايس طالع كده السيرفر يعني حتى لو راح علينا من الجنب هو بيروح قاطع حته سلايس السلايس هيطلع شكلها ايه؟ رينج زي موتيف الرايكر الكلام هتطلع شكلها اسمها رينج براوز طبعا ده ساب هو ايريا مهوله ساب السيرفر بقى في حته هو ايريا كبيره جدا برضه مش عارف يخلي يعني السلايس الترم بتاعنا في ايه اللي وصل لك ده كلام مش كبير انا فوق كلام انا كنت طالع واحد راجل اسمه شيلر عجينة كمان كده ده عمل نوع من المحلول كده اسمه باشلرز ايودين هو بيجيب بوتاسيوم ايودايد واورجانيك ايودين وعمل المحلول بتاعه ده اسمه شيلر ايودين الشيلر ايودين سولوشن ده ليه من دي سيرز يعني دي بينتينج سيرز هو لونه بني لونه زي صفر كده ليه من دي سيرز مفروض انه لما يبقى في نورمال ماتيور سكويمس ابيثيليال سيل نورمال ماتيور سكويمس ابيثيليال سيل السيل دي تحتوي على البلايكوم البلايكوم بيتصور بالايدين السيل كلهم بني يبقى واحد ان السيرفكس المحلول بتاعه ده والحته اللي مش هتاخد اللون البني كمل بقى الحته اللي مش هتاخد اللون البني هي دي ما يبقى ما فيهاش نورمال سكويمس في حاجه مش موجوده ايه اللي ناخد منها على فكره ما قلتش انها مليئه دي ضروره مليئه واي حاجه بشرات نورمال كلها في الدنيا فهي نورمال يعني هو حقيقه الاستاذ كله في الدنيا المفروض النورمال كلها في الدنيا بيستغل كويس الحته اللي مش هتاكل الستيل تبقى ليها النورمال ايريا ويبقى هي دي ناخد منها ايه؟ براتي اللي انا بدور عليه كلكم وفرن كلامه ده اسمه شيلر ايودين بعد كده انا بقى طلع حاجه احسن شويه شيء اسمه كوربوسكوب كوربوسكوب كوربو يعني ايه؟ كوربوسكوب يعني منظار يعني هو منظار الغلايه الكوربوسكوب ده عباره عن باينوكيولار مايكروسكوب هو مايكروسكوب كبير قد كده بعينين باينوكيولار مايكروسكوب وراكب على ستان زي ستان بتاع مواقع بتاع اي حاجه يعني ستان كده زي الارض ودي باينوكيولار مايكروسكوب واحنا بنبص للكوربوسكوب ده على ستان دي بقى حاجه بعض المنتجين بيهتموا بيها جدا هو اسمه كولوسكوب ان هو ما بيخش الكوره بتاعته. تعالوا اقول لك بس الكولوسكوب ما بيخش الكوره بتاعته. هو الفكره ان انا بحط التايجرام في الكول زي الكاشف. الكاشف وانا في الكول ببص على السيرفيس بتاعي انا بحط التايجرام جوه الرانا وافتح التايجرام كده يبعد المعنى اللي هو بتاع ولما ابص عيني بشوف السيرفيس بتاعي. كل قصة ان انا ابص كاني ببص عيني بس جايب حاجه مكبره. فهشوف السيرفيس ده مكبر. ماجنيفيكيشن ده معنى الكولوسكوب. بيكبر من 6 مرات الى 40 مره ده الماجنيفيكيشن باور بتاعه ده الكولوسكوب ده انا بعيد فلازم فاكرك انك تعمل الاكسبلانيشن اوف سيلز انسايد جو يعني انت تحط السيلز واقف مكانها من غير ما تشد فانت لما تبص على الكولوسكوب هتشوف بعينك اماكن السكويمس ابيثيليم السكويمس ابيثيليم نورمال سكويمس ابيثيليم بيبان في الكولوسكوب وصفه كمان سموث كلينج ليتنج هو شكله كده الاوت لاين بتاعه ازاي سموث وبليسترنج بيلمع كده بروجكت ده منظر النورمال سكويرز وهتشوف كمان بدايه السفايرا كمان وبدايه البرامل ريبتيليوم البرامل ريبتيليوم بيتوصف بانه ريد وبولي كويلر لونه ريد وبولي كويلر لانه كله فول مكاني على بعضه فبيبقى شكله بولي كويلر يبقى انا شفت حته اسمها سويم وين سويم برامل دم طبعا انا شفت سويم ريبتيليوم وجنبه شايف برامل ريبتيليوم يبقى انا شايف كل برامل على فكرة مهمة قوي قوي قوي إن أنا أشوف كل المعلومات يعني زي هي دي الحته اللي ممكن تبتدي فيها مشاكل. مهم قوي الكورس فوق المنشور في سوريا وكرام الله. لو بصيت بالكورس فوق ولا اي سبب ما عرفتش الكورس في سوريا وكرام الله خمسه يبقى الكورس فوق في الجنريشن ما ينفعش. يبقى في الورقه على طول فبقى ينفع. يقول لا والله مش شايف حاجه والله. طيب في بقى دي النورمال الابيرنس بتاعت سوريا اللي هو الموت وتنكو فيتنج والنورمال الابيرنس اه دي كرام الله اللي هو الانكو فيتنج. ولازم تشوف سوريا وكرام الله. في بقى النورمال الابيرنس. النورمال ابيرنس اللي ممكن نشوفها في كل الصوت ثالث ممكن حاجه اسمها وايت ابيثيليوم. وايت ابيثيليوم ده اللي هم كانوا زمان بيسموه نوتوبليكيا او وايت ابيثيليوم ده نورمال ابيثيليوم حاجه كده شفتها تمام في كل ده تمام. في شيء ثاني اسمه اسيتو وايت ابيثيليوم ده تقريبا اسيتو وايت ابيثيليوم ده الابيثيليوم ما كانش لونه ابيض ولا حاجه بس ايه تيرن وايت اون ابليكيشن اوف اسيتيك اسيد يعني هو راح كده لما تحط عليه اسيتيك اسيد يبقى وليه مش هي احط اسيتيك اسيد هنا هو المفروض ان الواحد يستعمل اسيتيك اسيد علشان تو بي سول الجوع السيرفيس يبقى عليه نص لان انت ممكن يخلينا ما نشربش كويس فاحنا كده كده بنعمل ابلكيشن اوف اسيتيك اسيد يمكن بقى لما تحط اسيتيك اسيد بغرض ايه؟ انك تدور ميوكس يمكن لما تحط اسيتيك اسيد تلاقي ان في حاله واضحه هو ابيض طبعا يبقى ادمور بس ادمور من فايندنج جاب تبع ان احنا ناخد منه ايه؟ في حاجه اسمها بالبيشن. بالبيشن دي نقط حمراء صغيره نقط حمراء كده كتير برضه اكلهم الفاينلي ناخد منها برضه. في حاجه اسمها موزايك كتير مش يعني حته لون ابيض وحته لون احمر دي برضه يتاخد منها برضه دي برضه اكلهم الفاينلي. وعند الاكلهم الفاينلي حاجه اسمها ابنورمال رانيفيكيشن اوف ذا او ابنورمال باترن اوف ذا وعند الموز يكون مصدوم زي ما هي بس كده مش هينفع تطلعها ده النورمال كتير اوف ذا في حاجه اسمها ابنورمال باترن اوف ذا ساعه ما كامل شيء في هير بين في الدنيا بتاعت ده من الشعب تبع وفي حاجه اسمها فاجيت شفت انا عمري ما عرفت شكل السجاير ممكن اي شكل مش هيعملوا اي منظر بتاع كده هم بيجوا كده في كتب وفي ممتحنين يعني يهتموا لاقصى درجه بالابنورمال باترن اوف ذا ومعاهم حق شويه عارف ليه؟ بتوع الباثولوجي وصلوا لحاجه ان الابنورمال باترن المتباتر ده غالبا يعني وجود الاكتئاب يعني الحاله اللي بتبص فيها الكورب فوق تلاقي ابنورمال باترن يبقى معناها انك لما تاخد دواء تبقى تلاقي حصيه مش زي البيت بتاعتك زي يعني اهم فاينلز دول احنا قلنا فاينلز زيرو لوكوفيليا واسيد وايت اكسبيريان وبابليشن وفايت اكسبيريان وابنورمال باترن. النورمال باترن اللي هو الموت اللي انت بتفايت لانه مور بروبل تعالى دي لما تشوفها دي تبقى سايد تبقى هو ده تبقى عارف انك كان غير لما خدت قرار مش هيطلع عليه هيطلع بيه البيشن دي حصل بقى ان في واحد اللي هو وقع على الدوار والكورتيكوب ده انا عملت فورم فور ماي بروسس يعني كان الماجنتيشن باور هنا من 46 مره هو عمل بقى كورتيكوب ماي بروسس دي بيفرز 270 مره احسن ولا مش احسن؟ احسن ولا مش احسن؟ صح هو يعني برضه بيكبر اكتر من المفروض لان كل ما هتكبر اكتر كل ما النتيجه هيظهر جدا ممكن ساعتها حاجه تبقى جنبي ولا فات يعني ممكن الاقي ان انت مركز في حته صغيره قوي قوي فهنا بنقلل من خطر النتيجه وبنقلل حاجه اسمها دبث اوف فوكس يعني لو انت معاك مايكروسكوب اللو باور تقدر تفوق على طول الهاي باور بتاعت الفوكس زي حلو يعني اي حركه بسيطه ممكن تخليك اوت اوف فوكس اللي هو الانيميشن اكتر واكتر كمان فكل ما التركيز يبقى اكتر كل ما الفوكس لازم يبقى زي بالي اكيوريسي اكتر اي حاجه بسيطه تبقى اوت اوف فوكس ففي الاخر يعني كله مايكروسكوب ده مش ايه؟ بس مش ميزه مش كله عشان يكبر اكتر يبقى مش هل في حاجه تمنع ان انا استخدم الفوكس فوق وش يقدر يجيب؟ انا الاول هستخدم الشيلر دي كل السيرفيس هيكون كله ما عدا حته صغيره حته صغيره دي هي دي اللي ركز عليها بيه فمفيش مانع حاجه ان انت تكومباين الاثنين بدل ما تقعد تقول كل كل دايس السيرفيس كله هتركز على حته واحده اللي هي مش هتشتغل في الكورس كله يو ميك كومباين ذا كورس دي اند الشيلر دي كل او البروتوكول والشيلر دي دول معمولين عشان نعمل ايه؟ هو كلمة أخيرة وخلاص عن الروعة دلوقتي السير ده يتعمل امتى وهو متفق عليه كل بلد وكل شويه ليه في حاجه ثانيه. في واحد يقول لك ايه السير ده عشان تعمل كذا وكذا، وفي واحد ثاني يقول لك لا علاج فيه ودي بيكتبوا 18 ودي بيكتبوا مع الايرلي او بدايه دي فاشل الاكتيف. هو يعني المتفق عليه باعتبار ان التدريب عندنا هنا في مصر قليل، وعشان يعني الظروف بتاعتنا كده لو عايز تبتدي السير فيه عشان تعمل كذا. الدكتور فيه اختيارات كتير قبل كده الموضوع مختلف. والمفروض هو بيتعمل كل سنه، يعني تعمل سنير سنه وتعمل سنير سنه اللي بعدها، وبيقول لو طلع مرتين نيجاتيف بتخليها كل سنه. يعني اول سنتين طلعوا كلام وطلعوا تحليل بقى في السنه دي ولا نوع يعني. لازم يبقى فيها لسه سنه مهمه يعني هيتعمل كل سنه، بس ليه فكره عشان لو حد سال نفسه هو كبير المفروض يبتدي من امتى؟ هو يتعمل كل سنه. المره الجايه ان شاء الله هنتعرف على كده. شايف مشاكل كده ممكن تعملها مستخدمها عشان انواع لعيبه مخصوص الاول بس عشان المفروض تبقى مستخدمين بس مفروض خليك معايا عشان تفهموا القصه دي ماشيه ازاي. هو اوقات الواحد يطلع له خمير فاضي يعني يطلع فيه كونتينر ديس بلاس بيرسنت يبقى احنا المفروض ناخد ده اصلا كويس. هنفرض جدلا بقى اني ما عنديش بقى شيلر ايودين ولا كولبوسكوب. لو مفيش شيلر ايودين ومفيش كولبوسكوب هاخد بيوصي بقى ازاي؟ مش هعرف اخد بيروسي، مش مفيش حاجه هتحدد لي مكان البيروسي. ساعتها بقى ممكن ابدا ان انا اعمل حاجه كده اشيل جزء شكله زي الكون، شكله زي المطلوب. فاهم بعمل كده. ده اسمه كورنايزيشن. كورنايزيشن يعني مش حته وفاه زي الكون، الايبكس اوف الكون هو الليفل بتاع الانترنال اصلا. البيس اوف الكون هو الاكتو سيرفيس اه. مين هيبين لي بقى ان هو صح يقول لي مشان انت كده كل ايه؟ كل الجديد يعني هو في مليون جديد بس انا اديني شركه جديده متخصصه زي ما انا مش شايف عايز بقى اخد انا بيروس. الفكره ان انا مش عارف اخد بيروس لا في شركه جديد ولا في كل مفهوم. ما اقدرش احاول برضه على الرغم ان هو شويه زي دول. لو دلوقتي واحده عملت اثنين وطلع في ديسبلاستيك سيل يبقى ده يبقى ريكس. بس يعني لازم اخد بيروس وانا مش شايف حاجه ولا بفكر اهو لازم اخد بيروس. ولو مش شايف حته معينه اخد منها براسي هشيل الانتيريال ده كله واهو حصل بقى براحتي بقى شوف المريض نزل ايه بقى لقيت فين وعمل انفيجن ولا ما عملتش ايه وهكذا. اقول لك كنت بقول تاني في بعض الاوقات الواحد بيبقى عنده بوزيتيف سمير يعني في مليك من سيلز في سمير وبالتالي عايز اخد براسي بس مش عارف اخد براسي منين لان لا عندي شلل ايودين ولا عندي كل مصروف، ما عنديش لا ولا لا. فساعتها هشيل الكتيبه كله في صورة الكون اللي هنشيله ده، وبعدين نشوف بقى فيه الماليجنسي بدأت فين بالظبط أو المشكلة بدأت فين بالظبط. لو أنتوا فاهمين شوية الأمور هتقدروا تعرفوا إن الكولايزيشن ده ولو كانت الحكاية ما فيهاش انفيجن يعني لو كانت لسه سي أي إم هيبقى كولايزيشن كمان طريقة ليه؟ التريتمنت تبقى أنا خدت كده خلاص. فهي لو ما فيش انفيجن في اسم التمرين أنا شلت الليشن بالكامل شلت كل الكتيبه خلاص خلاص. ده انديكيشن للكولايزيشن، في انديكيشن تاني للكولايزيشن وثالث ورابع. بالتالي هو ان السمير طلع بوزيتيف يعني في مالين سيلز. كويس؟ وانا ببص بالكورتوسكوب مش شايف اي ليجن على الاكتو سيلز. على قد ما انا شايف كده بالكورتوسكوب مش شايف ليجن خالص. في حط المعلومتين جنب بعض، في مالين سيلز في السمير، في نفس الوقت مفيش حاجه في الاكتو سيلز، يبقى مالين سيلز جايه منين؟ جايه مالين سيلز، فانا مش شايف هاخد منه براسي منين ولا مش شايف. انا بشوف الاكتو سيرفيس وبشوف بدايه الاندو سيرفايكال كلام. في ليجن جوه بقى في الاندو سيرفايكال كلام انا ما اعرفش ليجن دي وصل لغايه فين. خلاص يبقى هشيل الاندو سيرفايكال كلام ده كله على بعضه واخده ورا ورا حاطه زي ما انا عايز. تمام؟ دي از انذر انديكيشن لو السمير از بوزيتيف الكولبوسكوب ما فيهوش حاجه. يعني في انا هاخد بين الاثنين واحد فيهم بوزيتيف والثاني طالع ما فيهوش حاجه. يبقى اكيد الليجن جوه. في احتمال ثالث انا كنت قلت عليه ضمن كده في وسط الكلام المره اللي فاتت. لو مش شايف بس كله كرامنا ان شاء الله. يعني نفس الموقف برضه واحد عامل سمير طلع سمير بتاعها فاضي. كويس؟ المفروض ان الواحد يخرج سكوب يشوف بس كله كرامنا ان شاء الله. لو عرفت اشوف بس كله كرامنا ان شاء الله حواليها فاصله واحده ما ينفعش. بس كله كرامنا ان شاء الله هي اهم حته لازم تتشاف لان هي دي المكان اللي بيبدا فيه. فلو عرفت اشوفها 25 نتيجه ده كله على بعضه في صوره الكود ده. او لو ما شفتش الابر اند اوف ليجن، في ليجنز كبيره ممكن انا شايف ليجن، شايف حته ابنورمال في الكورتس فوق، شايف بدايتها هنا بس مش شايف نهايتها. يعني الليجن دي اكستندنج جوه السرفايكال كانال، انا مش عارف دي تخلص فين بالظبط. ما اقدرش اعتمد ان انا اخد بايوبسي من هنا وخلاص، ما يمكن لما اخد بايوبسي من هنا يطلع مفيش انفيجن، ويمكن فوق يكون انفيجن. انتوا فاكروا في حاجه؟ مش كده؟ انتوا متابعين؟ طيب طيب، يبقى الانديكيشن بتاع الكولونيزيشن عباره عن ايه؟ لو ايه؟ لو في سمير طالع بوزيتيف بس يا اما انا ما عنديش لا شيلر اي دي ولا كولبوسكوب، او عندي كولبوسكوب بس مش شايف فيه الكولون طالع بوزيتيف، او مش شايف بيه الابر اند اوف ليجن، او مش شايف بيه اي حاجه على الاكس اكس، ساعتها هعمل كولونيزيشن. لتاني مره اهو، لو كانت الليجن ما زالت سي اي ان هيبقى كولونيزيشن كمان طريقه ليه؟ للعلاج، تبقى عامل كابتن خلاص. لو طلع الكون ده شكله ما فيهوش حاجه تبقى عامل كابتن خلاص. اخر حاجه في الايرلي ديتكشن شيء اسمه فراكشنال ديفانج. ديفانج يعني كحك، فراكشنال يعني مجزا. وانا فاهم الكحك بس متجزا الكحك اللي بتعمله ده ثلاث عينات على الرقم بالشكل اللي انت الفراكشنال كيلاتج من حاجات مهمه قوي المساله دي بس كده يعني فراكشنال كيلاتج الاول اول خطوه ان احنا بندخل معايا الكحك ونجحت سرفايكال كمان تعمل كيلاتج لانه سرفايكال كمان تجحت سرفايكال كمان وتاخد اللي هيطلع لك حطه في الازازه وتكتب عليه الازازه نمره واحد اي حاجه هتطلع منها سرفايكال كمان تحط في الازازه وتكتب عليها الازازه رقم واحد وبعدين تعمل بعد كده دايلاتيشن. دايلاتيشن بعد ما انحت من سيرفايكال كده. وبعدين اجحد بعد كده اللور بارت اوف ذا بادي. الجزء ده بيتسمى غالبا كده الاسمس. هو مش ده الاسمس بالظبط يعني لما بنتكلم في الاناتومي بعرف ان مش هو ده الاسمس اكزاكت يعني. انما هو بيتسمى غالبا الاسمس. هنجحد بعد كده الاسمس واللي هيطلع من الكحك ده نحطه في الزبده نكتب عليه الازازه نمره 2. وبعدين تجحد بعد كده ريميننج بارت اوف الترايم كاندي وتحط في الازازه تكتب عليها الازازه نمره 3. يبقى احنا عندنا كام عينه؟ 3 عينات على الاقل. عشان كده ده اسمه فراكشنال كيلاتج يعني كحك اللي هو معمول له فراكشنيشن مجزا. وايه الفكره من القصه دي؟ الفكره من القصه دي المفروض ان الواحد يتاكد اذا كانت الليشن دي اندو سيرفايكال كارسينوما ولا اندوميتريال كارسينوما. لان دي كارسينوما ودي كارسينوما وبالتالي كل واحد فيهم ليه علاج وليه بروجنوزس وهكذا. فالمفروض ان انا عايز اتاكد ان الليشن دي اندو سيرفايكال كارسينوما ولا اندوميتريال كارسينوما. فببحث السيرفكس راح يعني رد عليا الدكتور بتاع الباثولوجي قال لي في مريض سيلز في السامبل نمبر 1 تبقى الحاله ايه؟ اندو سيرفايكال كارسينوما. لو رد عليا قال لي في مريض سيلز في الازازه نمبر 3 مفيش حاجة اسمها كانسر ريسك. يعني في حاجة اسمها كانسر ريسك. في حاجة اسمها كانسر ريسك. يبقى ده ايه؟ ده مش فاهم ولا حاجة. هو ده برضه اندوميتريال كارسينوما. دي تبع الفرعين كده. دي برضه اندوميتريال كارسينوما. طب ليه هي اندوميتريال كارسينوما؟ لما هي اندوميتريال كارسينوما ليه؟ بدك حتى لوحدها ده سؤال وجيه جدا. ليه بتفتح الازمه ده لوحده؟ لانه لو كان في مالجنسي في الحته دي هي اكشلي اتس كيس اوف اندوميتريال كارسينوما. انما يشوف دي تريتد از كيس اوف كانسر يعني لو لقيت مالجنسي في الحته اللون ازرق اللي اسمها ازمه دي هتبقى اسمها اندوميتريال كارسينوما. بس هتتعالج كانها كارسينوما اوف ذا سيرفيس. هتسال نفسك ولا هيسالوك ليه بتتعالج كانها كارسينوما اوف ذا سيرفيس؟ لانها عندها the same lymphatic trend as cancer cells. هو بقى الاسئله اللي خاصه بالفراكشن كيلاتج او الشعر اللي قلناه لغايه دلوقتي يعني. فراكشن كيلاتج بنحصل على 3 عينات. اول عينه فيهم بتتاكد by creating the endosurvival canal before dilatation. دي معلومه مهمه قوي قبل الدايلاتيشن. ليه بقى قبل الدايلاتيشن؟ عشان لو بدات العمليه بتاعت الدايلاتيشن ممكن لما دخل الدايلاتو هنا يحصل spill of malignant cells. تقع عمليه مالجنس من فوق لتحت. ساعتها بقى لو انا كحد هيقول لي ان في مالجنس في العين رقم 1 زائد مش كده ده جاي من فوق يعني هي اساسا حاله اندوميتريال كارسينوما. وقعت مالجنس من هنا نزل تاني هتبقى مسليني هتطلع لي نتيجه غلط هتخليني اقول عليها هيدو سرفايكال كارسينوما بحيث انها المفروض اندوميتريال كارسينوما. يبقى احنا في الاول بنحط سرفايكال كانال وبعدين نعمل دايلاتيشن. وبعد ما تعمل دايلاتيشن تبقى تكتب كريسماس لوحده وبعدين بعد كده تحت ريمينينج بارت اوف ذا بادي لوحده. علشان لو طلع فيه في العين رقم 1 مالجنسي تبقى اندو سيرفايكال كارسينوما. تمام يا دكتور اندوميتريال كارسينوما اثنين تبقى انجليزا كسروها برضو اللي هو كنت تعالي كأنها كانسل سيرفيس انها عندها نفس اللي فات اسباب بتاع كانسل سيرفيس. يبقى الحاجة كمان ازاي بعرف الاسمس، يعني ازاي بحدد ان هو ده الاسمس او الجزء المطلوب من الكحك وعرفه هو سنتي فوق مستوى الانترنال اوس 1 سنتيمتر above the level of the internal اوس. وعرفت ازاي الليفل بتاع الانترنال اوس ان هو بيبقى عنده ريزيستنس، يعني الواحد هو داخل بعلاقه الكحك يحس ريزيستنس، حس شوية ريزيستنس عند الليفل بتاع الانترنال اوس، تطلع فوق سنتي يبقى هو ده المكان ده اسمه ريزيستنس اللي هو ما بين الانترنال اوس والسنتي اللي فوق ده اسمه فانكشنال كيلاتيشن. وده اهم حاجه خالص في الايرلي ديتكشن اوف كانسر سيلز. هو في نقطة صغيرة كده عايزك تتفرج عليها في السكريننج، مفيش واحدة يعني كل الناس بيروحوا يعملوا لهم وبروفوسكوبي وجنرال هيد وبيوبسي وفاشن ثيرابيست، لا هو السكريننج لازم حاجة واحدة بس اللي هي مين؟ بس السكريننج بتفيد فقط. انت بقى هتطلع فيها السبرتك سنس دي هتقعد على جنب وتعمل لها الحاجات الكاملة. انما السكريننج لوحده كده كسكريننج بتعمل زي بس. ده الايرلي ديتكشن اوف كانسر سيرفيس نكمل بقى بقية الدايجنوز اوف كانسر سيرفيس ان جنرال. التشخيص بتاع كانسر سيرفيس الحالات اللي هي خلاص بقى انفيزد كيسز، يعني مش الحالات انفيزد اللي حصل فيهم انفيزد بالفعل. اللي حصل فيهم انفيزد بالفعل التشخيص كمان اللي هو سيمبتوم وساين وانفستيجيشنز وانفرنشز عليها. السيمبتومز قبل ما نتكلم على السيمبتومز ممكن نحط مقدمه كده منظر عيان الكانسر سيرفيس. منظر عيان الكانسر سيرفيس هي عيان الكانسر سيرفيس منظرها كده ايه؟ عادة اوائل الاربعينات، يعني يوزوالي ليت فورتيز، يوزوالي مالتي باور ولا اوفر عادة بتبقى مالتي باور، ويمكن تديلك هيستوري اوف وان اوف ذا ثري ديسبوزنج فاكتورز، يعني ممكن تقول لك انها كان جالها قبل كده بعد الانفكشن وما تعالجتش منه ولا عارف تتعالج منه مده حاجه كده. ممكن تقول لك انها اتجوزت فرد ايجابي عندها 13 14 سنه زي من الايام. طيب يوزر يعني في كانسر سيرفيس في اخر الاربعينات يوزر يبقى 1 اشاره ومايبي ممكن يكون عندها 1 هيستوري اوف 1 اوف ذا بيزك فور انفكشن. هو المفروض هي القصه دي او الموضوع بتاع الكانسر سيرفيس ده اللي بيجيز تواجد الأربعينات، الرغم ريسنت دلوقتي في زيادة بقى يمكن 15 سنة مثلا لاحظوا زيادة في كانسر سيرفيس نسبيا بدري أوائل الثلاثينات. أدينوكارسينوما على وجه التحديد، أدينوكارسينوما في أنس الرايك الشمال بقت مش قليلة يعني، بس هو الترند سبيكينج معانا شكل المعتاد للعيانين هو كده اللي هو بقى ريسنت. طب أنا مش فاكر ريسنت. هي عندها ليجن على السيرفيس والليجن دي برايمر وبيموراجيك الكلام اللي هي بتاع الباثولوجي. فالليجن دي ويل نيد أون تاتش. This lesion will lead on touch. يعني من الأول الليجن دي هينزل منها ممكن ده. ففي الأول الست هتقولك إنها عندها حاجة اسمها contact bleeding. Contact bleeding يعني bleeding on touch. يعني bleeding following sexual intercourse or PD examination. بعد sexual intercourse أو PD examination ممكن ينزل وقت كده. بعدين بعد شوية لما الليجن دي تبقى أكبر كمان وكمان هتقول لها مش محتاجة touch عشان يحصل منها bleeding. هتبقى areas of hemorrhage and necrosis زي ما بيقول لك في الباثولوجي. وعجين يبقى فيه هنا بليد. هل البليد ده له دعوه بالسايكلز؟ له دعوه بالنسويشن؟ مش علاقه بالنسويشن. هو هيبقى ايه ريجولار بليدنج او ريجولار راشن؟ ولو كانت هي اوريدي داخل في الريبورت هيبقى اسمه ايه؟ بيشنت بريزنتنج يا اما بيبتدي من البوزر بليدنج لا تبقى راجع ايه ريجولار بليدنج ورجع على السايكلز يا اما بريزنتنج باي بوز من البوزر بليدنج. ده طبعا الليشن از نيكروتيك والنيكروزس والانفاي انفكشن فغالب جدا يبقى عندها انفكتد ديسكارج كمان مع البيلينج اللي موجود في الحالات بقى الادفانس قوي الليجن والانفلتريت بقى في البلبس تاخد البلبك نيرفز وهكذا فعندنا ممكن يبقى عندها بلبك بين كمان ممكن يبقى عندها بين ممكن يبقى عندها كشاكس ده في الحالات الادفانس يعني الحالات ايه نسبيا غالبا هيبقى فيه بليجنج ويتاكد ديسكارج بعدين كل ما الحاله تبقى ادفانس كل ما ممكن يبقى فيه بين وكشاكس دي الشكوى بتاعت عيانتك انت سيرفس. طيب بعد الشكوى بتاع العالم نتكلم على الانسايد احنا هنلاقي فيها ايه بقى؟ هتلاقي ايه معايا في الاستاذ اللي فيها من الحلقه صح؟ هو من الاول كده جنرال اكزامينشن ممكن بقى العيان يتشكك ممكن تحط ايدك على الليفر تحس ليفر ماس ولا نوديول ممكن تحط ايدك على الكام الكورن تحس حته فيها تندرنس يعني دي كلها تدفع انا بقى بتاعت ايه؟ بس يعني من الاول خالص كده ممكن انت تعمل جنرال اكزامينشن ده عامل جنرال اكزامينشن ممكن تحط ايدك علينا العنق تحس ان الكدي مرفوع قد كده في حاجه من الاثنين. طب عارف تشفعني؟ على الاقل تريدني معادله الجواز معناها ان هي تريدني فممكن تحس فعلا بالكدي. وبعدين السيرفكس نفسه لو عايز تبص بقى على السيرفكس تحط ساكرم في الكوت السيرفكس. حط ساكرم في البتانا في البتانا الروس ونبص على السيرفكس. لما تبص على السيرفكس هتشوف في حاجه من الحاجات اللي هي جراف باثولوجي اللي قلناها قبل كده. يا اما هتلاقي كولي فلاور او فانجيتنج يا اما هتلاقي مارينت انسر يا اما هتلاقي نودل اوف جروث دي هتتشاف بعين المجرد هتشوفها بعينك في خلاص انفيزف بقى هتشوفها لما تحط فكره هتشوف الليجن دي. لو هي اندو سيرفايكال كارسينوما لما الواحد يدخل ساوند جوه السيرفايكال كانال وفي هنا ليجن فرايد من المراجعه كده يعني لو حطيت ساوند هنا كده الساوند هو داخل طبق الليجن فرايد من المراجعه مش هيحصل ده له اسم بيسموه كلارك ساين. كلارك ساين ده اللي هو بريست بليدنج يعني بليدنج مفاجئ كده اون باسج اوف ساوند هو ده هيبقى موجود في عنده سيرفايكال كارسينوما وهيبقى موجود كمان في ايه؟ في الاندوميتريا كارسينوما برضه الاندوميتريا كارسينوما هتخش في ساوند كيف وتنزل فرايبل وهي مراجعه. ده الساوند كده او ده اللي بنشوفه في ساوند في حالات الكانسر كده. بعد كده في بي ار اكزامينشن. البي ار اكزامينشن ده مهم تحطه تحت الخط تحط عليه علامه الاحمر اللي يعجبك بس هو مهم مش لازم تشوفه. بي ار اكزامينشن مهم. The PR examination to detect حاجتين. Spread in the rectum أو اليوترو سيكر ليجنز هو الجي ما ده بيوصل من خلال اليوترو سيكر ليجنز لغاية الرقم. فتبحث الثاني في اليوترو سيكر ليجنز أو في الرقم من خلال الـ PR examination. أول حاجة الثانية infiltration of the paramecium. هو الباراميكيوم ده بيبقى فيه اللي هو الثاني بتاشيا من surrounding sensitor. مش عايزكم تظنوا تنسوا البي ار، دي من الحاجات المهمة المفروض الواحد يقولها في الامتحان. يعني في حاجات كده تخش الامتحان تلاقيه عمال يسألك وإيه كمان وإيه كمان وإيه كمان وإيه كمان ده بيدور على حاجة معينة مهمة المفروض. اللي هو مثلا في كإكزامبل في حالتنا دي هو البي ار اكزامينشن كإكزامينشن. ده كده اللوكال اكزامينشن السكيلر اكزامينشن والساوندنج والبي ار اكزامينشن في حالات الكارسينوما طبعا في باي مانيوال اكزامينشن تو اسس السايز اوف اليوترس قد ايه البارامتر كونسنتريشن وصل لغايه فين وحاجات ده الاكزامينشن. الانفستيجيشن بقى في حالات الكانسر سيرفيس هما الانفستيجيشن اكتر بيتقسموا الى ثلاث مجموعات كبار في مجموعه فيهم خلصناها خلاص اللي هي ايه؟ اللي هي ايرلي ديتكشن يعني الانفستيجيشن بتاعت ايرلي ديتكشن دي خلاص دي بقى الانفستيجيشن بتاعت حالات الانفيزف كانسر سيرفيس بالفعل. الانفستيجيشن بتاعت حالات الكانسر سيرفيس هي الانفستيجيشن كلها تو ديتكت ستريب يعني هو انت خلاص عرفت ان الحاله كانسر سيرفيس. مهم قوي بقى انك تعرف كانسر سيرفيس ده فيش كام عشان هنشوف هنعالجها ازاي. فانا عشان اعرف ايه فيش كام لازم اشوف التيومر ده وصل لغايه كام بالظبط. فهنعمل انفستيجيشن يعني دي حاجات فعلا مش منطقيه كلها. لو عايز اشوف مثلا ستريب من اللانس هعمل بلين اكس ري تشيست سبريد الليفر هيتعمل حاجه اسمها ليفر سكان او ارجر بنظري سبريد البون في حاجه اسمها بون سكان بيتعمل بون سكان ده شوف فيه ديبوزيت في البون ولا لا كويس سبريد في الباراميتريا هنعمل ايه؟ هنعمل سي تي سكان او ام ار اي سي تي سكان هيوري لك الاكستنت اوف سبريد في الباراميتريا بالظبط هنشوف هو وصل لغايه فين في الباراميتريا سبريد للبلادر لو عايز تشوف هو الكيما ده وصل للبلادر ولا ما وصلش اعمل سيستوسكوبي السيستوسكوب ده زي ما اسمه بيقول كده هو بالظبط بيخش جوه النظام المتاهل. فالدكاتره بتاعت المسالك بيعملوا السيستوسكوب ده ويرد عليك يقول لك هو لا ايه. ممكن نتيجه لوجود التيومر ده اللي هو في انتجريت الليمفاتكس والليمفاتك ترينيتي اكتر. فيحصل اديما في الميكوزا اوف ذا بلاد. في المراحل الاولانيه ممكن تشوف اديما في الميكوزا اوف ذا بلاد. ده مش معناه ان هو انتجريت بلاد هو لسه ما عملش انتجريشن بلاد. هو كل ما بيخش ايه في الليمفاتكس كل ما الدرين بيتاثر فهتلاقي اديما في الميكوزا اوف ذا وبعدين اديما ممكن تزيد وتتحول الى حاجه اسمها بولس اديما. بولس اديما يعني عامله بولي زي ما الواحد يتلسع في كبريتا ولا حاجه كده يعمل بولي صغيره دي اسمها بولس اديما ودي مرحله اكتر من الاديما. وبعدين بعد شويه المرحله اللي بعدها البولي دي ما يرابشر ده البولي دي فرقعت وتسيب مكانها شقل وارسل ده الارسل مكان البولي دي. وبعدين المرحله اللي بعدها الضربات ممكن جدا تخش للست فوق تشوف فرمين الناس جوه المكان ده تشوفها بقى بالفعل ساعتها كنت شايف ايه ده بالاكل تبقى تشوف كام دي؟ 4 days اللي فيها الانفلتريشن ده. هو بيقول ان هو الانفلتريشن ده بيبقى موجود طبعا طبعا لو انا شفته او لو وصلت لمرحله الارسل يعني لو وصلت لغايه الارسل دي يبقى في وترات بالفعل هتلاقيهم جايين تقول المراحل اللي قبل كده لسه ما حدش كبير فبس يستوصفوا كده دي حاجات اللي شفتها في الجيمة في الجلوكوزا جوه الجيمة وبعدين الارسل وبعدين فرجيت الجلوكوزا نفس القصه. عايز اشوف ستريس ده اكتر من حاجه اسمها كونتنشن كونتنشن اللي كان بيخش من الرئه وهتشوف نفس الشيء في جوه الناس برضه لان في الجلوكوزا ده عيال زي دي كل اللي جاب اساس ستريس ده الرئه يبقى كل الطرق بتاعت الانفستيجيشنز دي اساس ايه؟ الاكستنت اوف ستريس في الباريجيا في البلدر في الريكتم ليس في ستريس اند سو في واحده فيهم برضه لو حضرتك مش عايز تقول اسبوع اللي هي اكزاميشن اندر انستيزيا دي ممكن تتحط تبع انتريجيشن ممكن تتحط تبع انفستيجيشن بيعجبك ان هو المفروض عشان تعمل بروبر ستيجنج تعمل حاجه اسمها اكزاميشن اندر انستيزيا. لو حط عيالك بتاع كانسر سيرفيس باي مانيوال هيبقى صعب قوي وانت بتعمل باي مانيوال انك تمد ايدك تزقها لغايه اللي قبل كان بيقول العالم هتشد نفسها وتبقى حاسه فين ومش هتقدر تعمل بروبر اسسمنت اكستنت اوف ستريس. عشان كده الافضل ان الواحد يدخل العيانه بتاعته دي اوضه عمليات ينيمها بس 10 دقائق مش اكتر يحطها كويس قوي قوي وصحيه قوي ده اسمه اكزامينشن اندر انستيزيا. هم وجدوا ان ده بيزود جدا جدا جدا الاكيرسي اوف الوات ستيجنج يعني بيقول لك ان انت لو بتحصل على مين دول هم صحيين كمان كبير جدا الستيجنج اللي انت بتوصله مش صح انما لو بتحصل اندر انستيزيا هتقدر توصل للبروبر ستيجنج. فالاكزامينشن اندر انستيزيا برضه من الحاجات دي. فاحنا عندنا الجروب الاولاني من الانفستيجيشن اللي هي بتاع الهيرب انفكشن الجروب الثاني بتاع الهيرب ستيجن وبعدين الجروب الثالث في الانفستيجيشن بتاع بري اوبرتيف انفستيجيشن. بري اوبرتيف انفستيجيشن ده لو انا هعالجها بعمليه انتوا اكيد سمعتوا ان في حاجه اسمها روتين بري اوبرتيف انفستيجيشن اللي هو الانفستيجيشن بتتعمل قبل ما البدائل تخش وسط عمليات عموما يعني هم الروتين الاساسيين خالص هم اربعه الاربعه دول هم بلاد بيكتشر وبلاد شوجر يورين اناليسيس وكيدني فانكشن تيست blood pictures and blood sugar urine analysis and kidney function test. kidney function test زي كرياتينين او يوريا بيضاف عليهم اي سي جي في حالات معينه. الاي سي جي بيضاف لو السن فوق 40 سنه او لو في اي هيستوري سجستيف اوف هارت ديزيز يعني في هيستوري اوف هارت ديزيز صريح او ايفن هيستوري اوف دراماتيك فيفر ولا حاجه كده فهيبقى مطلوب كمان اي سي جي. بيضاف عليهم ليفر فانكشن تيست لو في هيستوري اوف ليفر ديزيز او لو الحاله فيها مالجنسي. لو في مالجنسي لو هتعمل عمليه لحاله مالجنسي يبقى المفروض تعمل كمان ليفر فانكشن تيست. يبقى عندنا هنا في الحالات بتاع كانسر سيرفيس هيبقوا 6 مش 4 يعني 4 الاولين بالاضافه دي سي جي بالاضافه دي ليفر فانكشن تيست. دي الروتين بري اوبرتيف انفستيجيشن قبل ما العيان تخش اوبر عمليه. الديفرنشال دايجنوز حاجتين دلوقتي شويه لانه هيقعد يشببوا لك بقى يقول لك المالجنت ارسل فكره ايه عن مش عارف بيرتلس ارسل عن حاجات ما خدناهاش فسيبك من الديفرنس دايجنوز ده دلوقتي. وبعد كده خلصنا الكلام على الدايجنوز بتاع كانسر سيرفيس هنتكلم على التريتمنت. هو ينفع في الاول واحد يقول كلمتين على الديفرنس؟ ينفع يقول كلمتين على الديفرنس يعني ست واحده عندها اتش بي دي صح؟ ست واحده عندها اتش بي دي الاتش بي دي ده يتعالج قبل ما يعمل مالجنس واللي زيه مين؟ الريبرسنتيف برضه يتعالج بدل ما يعمل مالجنس كويس. ليه السيركمسيشن انت عايز لوكال هايجين وحاجه مهمه جدا جدا تعمل ديفنشن اوف انفيزيف كانسر سيرفيس اللي هو ايه؟ ما تاخدوش كل حاجه سكريننج سكريننج لو عملت سكريننج مظبوط هتتجنب ان الناس يجي لهم انفيزيف كانسر سيرفيس حتى لو هيجي لها هيجي لها في انفيزيف ليجن وعن شخصها صعبه هيجي من الاول. فالواحد يقدر يكتب سطرين كده ولا بتاع طبعا مش هتكتب كتير يعني سطرين ولا حاجه تحت بس ايده بشكل عام ازاي تقلل الاحتمالات الكاسيه. وبعدين هنتكلم بقى عن علاج السي اي ال. علاج السي اي ال هو علاج السي اي ال ده في سي اي ان 1 و 2 و 3. بصوا احب فكرت بس حاجه هي عيال السي اي ال دي بتاخد سنين في مرحله السي اي ال يعني واحده رجاله سي اي ان 1 وهي عندها مثلا زي 30 سنه ممكن جدا تتطور الى سي اي ان 2 وممكن تخرج لغايه كده يعني مش كلهم مش كل اللي هيجي لها سي اي ان 1 تروح لغايه 2 و 3 في الانجليزي لا ممكن تقف لغايه سي اي ان 1 وخلاص وممكن توصل لسي اي ام 2 وممكن من 2 توصل جزء منهم يوصل ل 3 وبعدين 3 جزء منهم يخش على ايه؟ على انجليزي. بس القصه دي كانت سنين طويله لان الاول ده لغايه ده تيكس باوت 15 مينتس عشان توصل من سي اي ام 1 لغايه انجليزي كانسر سيرفيس كانت كلها في حدود 15 سنه. فاحنا نشوف بقى الحاجات كلها عامله فيهم ازاي؟ السي اي ام 1 دي اقل مرحله خالص خالص خالص دي اول حاجه خالص ودي اوقات الدكتور الباثولوجي يتلخبط ما بينهم وما بين الانفلاماتوري سيرفيس. ممكن تتلخبط مع الانفلاماتوري كونديشنز يعني سام تايمز لما بيبقى فيه سيفير انفلاميشن السيل بيحصل فيها شويه تغيرات تشبه الديسبليزيا دي. فالدكتور بتاع الباثولوجي ما يبقاش عارف دي ايرلي ديسبليزيا ولا هي مجرد سيفير انفلاماتوري كونديشن. بدل ما اقول للست دي حضرتك عندك بلاي بريجنسي وهشقلب لها حياتها خالص ممكن اديها تريتمنت اوف انفلاماتوري كونديشن. تريتمنت اوف انفلاماتوري كونديشن. وبعدين نشوفها مره ثانيه بعد اسبوعين ثلاثه. والله لو كابتن وما بقاش فيه تشينجز يخلص ويبقى ده اساسا ما كانش سي اي ام كان سي بي انفلاميشن من دايما على كده. لو ما كانتش ما هتتعالج زي سي اي ام 2. يبقى الواحد ما يبداش يعالج على طول سي اي ام 1 وانت بتتاكد انها مش انفلاماتوري كونديشن. طب لو طلع ده مش انفلاماتوري كونديشن طلع سي اي ام 2 بالفعل.